مهرجان النجوم. سيداتي وسادتي، أحييكم في لقاء جديد مع نجم جديد. أستاذ مأمون الشناوي، أهلا بك في البرنامج. أهلا وسهلا. الحقيقة تعود البرنامج أنه يبدأ لقاءاته بسؤال عن دور علاقات التأثير والتأثر بين الناس في علاقاتهم المختلفة، يعني في حياة حضرتك وتطورك الشخصي، فبوجه لك السؤال ده. أنا حقيقة كنت أندهش جدا من أن كامل أخوي الله يرحمه كان بيهتم بالشعر والأدب ومقالات كبار الكتاب ويهتم بقرايتها أوي، وانا كنت خالي ذهني في الوقت ده، يعني كان عندي مثلا 11 12 سنه، وكان يعني هوايتي العب كوره في الحاره او لما اهرب من المدرسه نلعب في الجنينه بتاعت الملاهي دي، نزور ونروح هناك. الى ان في يوم كنت فعلا هربان من المدرسه، وكنت سنه رابعه ابتدائي يعني، لفت نظري واحد حاطط كتبه على الرصيف، ولقيت كتاب اسمه الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران. أخدت الكتاب ده قعدت أقرأ فيه السلة على بال ما يجي معاد المدرسة وارجع البيت. فالحقيقة يعني شدني جدا، وحسيت يعني إن الأدب ده حاجة عظيمة، فابتديت من هنا ومن هذا الخيط ابتديت أهتم بإني أقرأ شعر، التفت برضو لي حاجات مثلا تعجب كامل يقول لي مش عارف يتكلم فيها، اهتم جدا بالاصغاء وان افهم ايه الحلو اللي فيها وايه الحاجات دي. والدي بقى الله يرحمه كان عنده مكتبه رهيبه جدا لكل شعراء العرب من يوم ربنا خلقهم لغايه العصر الحديث، كل دول كانوا موجودين عند والدي. والدي كان من رجال القضاء الشرعي، فابتديت بقى يعني أنقي كتب بإرشاده. أحيانا أقول أنا عايز مش عارف المتنبي ده بيقولوا عليه ما عرفش، يقوم يحكي لي عنه ويقول لي إيه هو، لأن هو يحب الأدب جدا، وكان يقول شعر أحيانا يعني شعر كده هو للمناسبات بتاعته هو بتاعت البيت كده حاجات كده. يعني نقدر نعتبر ان يعني لو بدأنا من البداية فعلا ان تأثير الأسرة كان عليك واضح جدا، سواء في شقيقك الأكبر كامل الشناوي او في الوالد. نقدر نقول ان المرحوم كامل الشناوي كان هو السبب في توجيهك او توجيه اهتماماتك نحو الكتابة، يعني اذا كان أثر عليك في اتجاهاتك الأدبية. يعني ما هو ما أثرش علي الا انه خلاني احب الشعر والأدب واهتم بيهم واحاول اني اعمل حاجه، وكان هو يكتب شعر ويسمعه لي، فكنت اغير واعمل حاجه تانية واسمعها له حاجات كده يعني. هو الحقيقة كان يعني تأثير المرحوم كامل الشناوي عليك واضح، ويمكن برضو كان بيقال في الأوساط الأدبية والصحفية أن كتير من مداعبات كامل الشناوي للآخرين كانت من ترتيب حضرتك ومن وحي أفكارك، فده كان صحيح ولا لا؟ لا يعني كان يروي عني ساعات حاجات واروي عنه حاجات يعني بيقولها، لكن ما كانش يعني بيسنسلها لنفسه أبدا، كان يقول فلان بيقول. طيب في أي المجالات كان تأثير كامل الشناوي عليك أوضح يعني، وليه ما كتبتش الشعر بالفصحى زي كامل الشناوي، وليه اخترت العامية أسلوب لكتابتك؟ أقول لك يا ستي، أنا بدأت أكتب شعر وكنت بنشره في مجلة اسمها أبولو. المجلة دي كانت تجمع معظم شعراء مصر الحديثين، يعني أمثال الدكتور إبراهيم ناجي، المهندس علي محمود طه، صالح جودة، محمود حسن إسماعيل، أحمد مخيمر، مختار الوكيل، وكان رئيس الجمعية الدكتور أحمد زكي أبو شادي برضو كان شاعر. فكنت بكتب يعني كنت أنظم الشعر وأنشره هناك في المجلة دي. وبعدين كان فيه صديق لي ساكن جنب بيتنا وبيغني في الإذاعة اسمه المرحوم محمد صادق، اللي عامل أغنية يعني المشهورة له نورت يا قطن النيل. فأنا بحب بنت الجيران، وبعدين بنت الجيران دي لا يمكن أبدا هتفهم الشعر. وفي نفس الوقت كان الراديو جديد، الإذاعة المصرية كانت جديدة في مصر، وكان هم عندهم راديو جايبينه، فعشان أبلغها إن أنا بحبها بقيت أعمل أغاني أديها لمحمد صادق يلحنها ويغنيها في الإذاعة ويدوني 2 جنيه على الغنى كمان. يعني نقدر نعتبر إن ده بداية تعامل مأمون الشناوي مع الكلمة، ولا كان بداية تعاملك مع الكلمة مع من خلال العمل الصحفي بدل الأغنيات؟ لا، الأغنية أنا اهتميت بالأغنية قبل اهتمامي بإن أشتغل بالصحافة، واهتميت بها إيه؟ مش عايز ألف، أنا عايز أقول اللي في قلبي لبنت الجيران ديت اللي مش سأل عني. طب أسألك عن أول أغنية كتبتها وكانت لبنت الجيران. كان اسمها بس يعني كلام فارغ كده، مش عارف، كلام عيال، تكره تحب مفيش فايدة، ما راحت النار الأيدة، دي أول غنوة. لكن الغنوة ديت يعني ساهمت في تقديم اسم مأمون الشناوي للناس. دي حقيقي بقى، مش ديت يعني الأغاني اللي عملتها لمحمد صادق. أنا بقى كنت بقى يعني اشتغلت في مجلة آخر ساعة، أول ما اشتغلت، لا قبل كده اشتغلت في روز اليوسف، وبعدين علي أمين الله يرحمه لاحظ إن في حاجة. يعني روز اليوسف كانت هابطة أيامها جدا، لأنها كانت خارجة من أزمة طاحنة بعد ما كانت بتطلع جورنال يومي ناجح جدا، حورب من حزب الوفد، فانتهى الأمر إلى إنها خسرت الجلد والسقط في الجورنال اليومي ده، وانكمشت هي والمجلة الأسبوعية، وكان إحسان يعني لسه في أوائل سنين كلية الحقوق، فإحسان كنت كان صاحبي، لأن كنت بروح بتردد على روزا اليوسف في أيام عزها، وكنت ساعات إيه مثلا مواقف كده أعمل موال سياسي لما يكون الدكتور سعيد عبده مش مسافر أو زعلان أو أي حاجة، وكان ينشروا لي، فكنا أصحاب أنا وإحسان، لكن إحنا بقى عيال، فاستمرت صداقتنا. فلما المجلة انفض من حواليها كل اللي بيكتبوا حياكوا منين، مع إن كانت إيه الجورنال اليومي ده كان فيه العقاد الدكتور محمود عزمي، ناس كتير من الفطاحل الكتاب الكبار، فبيت أنا وإحسان بس اللي بنطلع المجلة، ومعانا رخا الرسام، ومعانا واحد اسمه الله يرحمه اسمه ويليام باسيلي. وبعدين جه علي أمين الله يرحمه بعد ما كانت المجلة يعني هابطة قوي، حس إن فيها حاجة، فسأل قالوا له ده اللي بيطلعها مع إحسان مأمون. علي أمين أنا أعرفه، هو ما يعرفنيش، إنما أنا أعرفه هو مصطفى، كنا مع بعض في مدرسة خضر إسماعيل الثانوية، وكنت أعرفهم بإيهنهم كل مناسبة وطنية، هم دول اللي يلاقي الناظر، وكان في غاية يعني كان راجل قاسي جدا أو حازم، فكان كل مناسبة وطنية 4 فبراير 13 نوفمبر يقف وينده علي أمين ومصطفى أمين، تفضلوا على المكتب، يلا روحوا على المكتب، استنوني في المكتب بس. وهو سألت ففهمت دول مين يعني، وبعدين بصيت لقيته جاني يعني واحد قاعد بيقول هو علي امين، نزلت له قال لي، ونزلت له يعني من غير ما اكون مش لابس يعني، بس بقول اتفضل، قال لي لا اطلع البس السعاده معايا، فطلعت البست ونزلت، قلت له فين؟ قال لي بس تعالى، وخدني على اخر ساعه اللي هي في ميدان التحرير حاليا، المكتب كان في ميدان التحرير ايام، وكان مصطفى ايامها في امريكا، والتابعي كان مسافر سويسرا، واشتغلت لي حياتي معهم بقى. هو المهم في يوم واحد من اللي بيجيبوا يعرفوا عبد الوهاب من المحررين بتوع الابواب الفنيه، قال لي ده محمد عبد الوهاب عايز يشوفك. ده كان بعد ظهور بعض اغنياتك في الاذاعه، هي الاغنيات لعب العيال بتاعت محمد صادق. ايوه، فروحت له في السؤال في استوديو مصر، كان بيعمل عندها فيلم اسمه يوم سعيد، وقعدت معاه، قال لي انا مبسوط قوي من الكلام اللي من الاغاني بتاعتك اللي بيغنيها محمد صادق. بقيت انا ساعتها قال لي كده انا حسيت بقى ان انا يعني ولا شوقي حتى محمد عبد الوهاب والكلام ده. وبعدين قال لي انا يعني عايزك تعمل لي غنوه. قلت له طيب افكر. قال لي لا انا عندي خاطر بتاع لحن، يا ريت تعمل لحن تعمل له كلام. وقعد يسمعني مسك العود وقعد يقول لي اللحن ويزن فيه وحاجات زي كده ويقول كلام فارغ يعني ما هو فيش حاجه يعني اي حاجه كده انا بس عشان ايه يظبط يعني عايز كلام قد كده قد مثلا. وخدت بتاع انما خدتها وطرت. تاني يوم كانت عنده وكانت اغنيه ايه؟ كان اسمها انت وعزولي وزماني حرام عليك، هي في الصانه، والصانه ايامها انتشرت انتشار رهيب جدا. أستاذ مأمون الشناوي، النهاردة وبعد مرور عدة سنوات على رحيل كامل الشناوي، في رأيك وعلى اعتباره أنه أول واحد أثر فيك من ناحية اتجاهك الأدبي، ماذا تبقى من تراث كامل الشناوي في الشعر والأدب والصحافة في رأيك؟ في رأيي أن كامل الشناوي طلع له 6 كتب أو 7، من ضمنهم ديوانين شعر و5 كتب أنا جمعت بعض اللي كان بيكتبوا في يوميات الأخبار والجمهورية وعملت منهم بوبتهم وعملتهم 6 كتب وطلعوا من دار المعارف. طلعتهم كان عثرت على كراسة فيها ذكريات له يعني حاجات كده زي ما تقولي مذكرات خواطر خاصة بظروف بينه وبين اللي بيحبها أو الصديق اللي زعلان منه، فطلعتها في كتاب اسمه رسائل الحب. طيب وبالنسبة لمدرسة كامل الشناوي في الكتابة، هل في له تلامذة النهاردة؟ أصل هو نفسه ما كانش بيعترف بحكاية المدرسة دي يعني كانش يعني هو كان دايما يقول أنا مش حاجة اسمها مدرسة يعني ما أقدرش ألتزم بمدرسة معينة كشاعر أو كأديب. يعني كلهم كل الجيل الحديث ده هو إن ما كانش يعني من اكتشاف كامل الشناوي فهو تأثر بكامل الشناوي من الصحفيين ومن الكثيرين من الشعراء.